الأخ يسأل هل تأمين المأمومين على دعاء الإمام يوم الجمعة بصوت مرتفع وارد؟ الذي أعرفه أن ذلك غير وارد، فإذا دعا الإمام يوم الجمعة فليؤمن كل شخص في نفسه وليس هناك داع لرفع الصوت، وإذا رفع الصوت فلعله لا حرج عليه في ذلك، إلا أن التزام هذا يخشى من وقوعه في الابتداع، والله تعالى أعلم.